النهارده باذن الله مش هيبقى الكلام على الشغل او المراحل اللي هي العمليه، هيكون الكلام على المقدمه الفلسفيه بتاعت المشروع. اي مشروع يا جماعه بيبدا بفكره، ودايما الفكره دي بيبقى لها فلسفه، يعني ليها ايه؟ ليها نظريه زي ما بيقولوا، يعني النظريه هي اللي قادت الفكره دي. فاذا انا طرحت الفكره مجرده كده للناس اللي هم المفروض هيبقوا الرجاله اللي هيشيلوا الفكره دي واللي هيتحمل على كتافهم المشروع واللي هيبقى مرود بينهم تحويل الفكره دي لمشروع حقيقي على الارض، مشروع تغييري يساهم في تغيير الناس في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم كله ان شاء الله بعد كده، ما ينفعش يبقى الطرح عليهم طرح مجرد كده بس كده، لا، لازم تفهم الفلسفه بتاعت الموضوع ده ايه؟ لازم تفهم النظريه من ورا الكلام ده ايه؟ فمشروع الزيادات باذن الله هيبقى مشروع تاني. ف النهارده شو احنا هنعمل ده؟ احنا هنروح فلسفه مشروع ده ايه؟ ايه هي الفكره؟ ايه مبدا؟ عايزين تركزوا معانا لان هذا مشروع قراني محض. في خبر معانا محاضره كتالوج تغيير العالم. قلنا فيها ايه؟ حد فاكر؟ قلنا من الواقع العملي، من الشعور الى الشروع نحو المشروع. بالظبط كده، من الشعور الى الشروع نحو المشروع. ازاي نقدر نحول القران الى مشروع؟ ازاي نقدر نحول ايه من القران الى مشروع؟ ده اللي احنا عملناه. احنا خدنا صوت الزيات وعملنا منها مشروع، حضراتكم هتشوفوا ان شاء الله هتبسطوا منه جدا جدا باذن الله. والمشروع ده باذن الله النهارده هنشرح فلسفته بس، النظريه بتاعته. فبنبدا كده مستعينين بالله. قبل ما نبدا اللقاء عايزين نطرح السؤال الاتي اللي هيجي لكم ان شاء الله على السلايد اللي جايه دي. قال الموجود على السلايد اللي قدام حضراتكم دي، مين يقدر يجاوبني عليه؟ لماذا انت هنا؟ ليه انت موجود على كوكب الارض؟ هل السؤال ده جه في ذهنك قبل كده؟ هل حد فينا عنده اجابه واضحه في دماغه عايش بيها وعايش ليها؟ خدوا بالكم، عايش بيها وعايش ليها. ناس بتقول العمارات الارض، ناس بتقول لعباد الله، ناس بتقول العباره والتعمير عشان الغايه وغير، فخلاص الجن والانس اللي يعبدون لعبادات الله وسيله عشان اوصل الجنه، عشان عمرها تغيير العالم، جميل جدا جدا، خليفه الله، الله انا هنا في خدمتك ممتاز، كل ما شاء الله اجابتكم روعه. اعبد الله واتميز عباده وعمل، لا ارى بصمه، الله يعبدها ممتاز. فين الصوت؟ تعمير الارض وخليفه الله، جميل يا راجل. عايزين كل الناس تشارك، كل الناس تشارك، قطر وكثره، المفروض لعب الارض بس مش بنعمل صراحه الاصلاح، ما حدش يكون موجود بلقب لو سمحتم، تمام؟ قطر وكثره قبل الموت. جميل جدا. كل اجاباتكم رائعه. حد متفق معايا ان ده اهم سؤال شغل البشريه من ايام سيدنا ادم الى وقتنا هذا؟ وسيظل هذا السؤال اكثر سؤال بيشغل البشريه الى قيام الساعه. حد مرضي معايا على الكلام ده؟ اكثر شاغل الناس كلها من ايام سيدنا ادم الى قيام الساعه حتى المؤمنين. هو سؤال ايه؟ ده هنا ليه؟ هو احنا موجودين على الارض دي بنعمل ايه؟ هو احنا بنعمل ايه بالظبط؟ طيب مش كده وبس بقى. حد متفق معايا ان الوصول لاجابه على السؤال ده اجابه كافيه واضحه على السؤال ده هي اسعد لحظه في حياه اي انسان؟ انك توصل للاستقرار والسلام النفسي، ان انت يبقى عندك اجابه واضحه جدا انت هنا ليه؟ وتعمل ايه؟ والمفروض تعمل ايه؟ تلاقي نفسك عندك استقرار نفسي كامل. طيب كلنا كده بنستعد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انا واضحه جدا ومشهور جدا جدا ومنتشر، واي حد بتساله او اي شيخ بتساله وتقول له هي واحنا موجودين في الارض ليه وحاطط لك على طول الايه دي. لكن طيب برضه يا عم الشيخ يعني ايه برضه؟ يعني وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جميل الكلام عام برضه، يعني ايه العباده؟ طيب المفروض نعمل ايه بالظبط؟ طب ايه هي الحاجات المناسبه للعباده؟ طب امتى انا وصلت للعباده؟ اسئله كتير جدا بتلاقيها بتدور في ذهنك بعيدا عن فضاء الكلام المفضفض او الكلام الفضفاض الواسع اللي هو ما بيجاوبلكش اجابه دقيقه جدا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته على السؤال الهام ده، سؤال او السؤال المهم ده، سؤال لماذا نحن وطن؟ تمام كده؟ طيب الفرق اللي بعد كده فيها اثنين، نقول ان السؤال ده هو اهم سؤال في البشريه. السؤال ده اللي جاب عليه هي اسعد لحظه ممكن تمر عليك في حياتك. يجينا بقى السؤال اللي بعد كده تقول لنا ايه؟ كيف ومتى اجاب القران على هذا السؤال؟ بمعنى ايه؟ بما ان السؤال ده هو اكثر سؤال شغل البشريه، وبما ان السؤال ده اللي جاب عليه اسعد لحظه في حياه الانسان، فهل من المنطقي والمعقول ان القران اللي نزل علشان يكون كتالوج التغيير النهائي للبشريه الى قيام الساعه ينفع القران ده ما يكونش جاوب على السؤال ده اجابه شافيه؟ ينفع السؤال ده ما يكونش حط عقول الصحابه او ارجل الصحابه قبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم على بدايه الطريق الحقيقي عمليا قبل ما يبقى بعيد عن كلام نظري؟ يعني ما ممكن واحد يقول ايه؟ القران جاوب لهم على السؤال ده ونزل انا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ماشي جميل كلام نظري برضه. طب ازاي نطبقه بقى؟ ما ينفعش القران يموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما جاوب لهمش على السؤال ده عمليا. علشان كده بنقول ايه بقى؟ بنقول ايه؟ بنقول اجابه عمليه. بنقول كيف ومتى اجاب القران على هذا السؤال؟ بنقول بصوا بقى على السلايد، السلايد اللي نزل نزلوه عندكم على طول عشان حبيبي تبقى معاكم ان شاء الله يكون انت موجود. طبعا جدير بالفكر ان انا قلت لكم هاتوا النون والهلال اللي ورايا دي، لان ما حدش هيكتب اجنده الاجتماع النهارده. ما فيش حد بيكتب النهارده اجنده الاجتماع، احنا هنسجلها وهنستفيد من التسجيل ده في حاجات ثانيه ان شاء الله، ولكن حضراتكم كل واحد فيكم بيكتب اجنده الاجتماع الخاصه بيه. بيكتب القرارات والخطوات اللي هيتخذها ان شاء الله في هذا المشروع. بيكتب دوره بالتحديد في هذا المشروع على مشروعه ان شاء الله، ويكتب تفصيليا هيوصل للدور ده ازاي وهيتميز في الدور ده ازاي. ده اللي ان شاء الله هتعملوه في النوت اللي معاكم، وهقول لكم الالوان اللي هتعملوها دلوقتي ان شاء الله. عشان كده بنقول القران في السلايد عندكم اجابه عمليه على مراحل ثلاث. يعني ايه؟ يعني القران ما جاوبش على الاجابه على السؤال الخطير ده يا جماعه، ما جاوبش عليه بالطريقه التقليديه اللي بتطرح في خطابنا الدعوي دلوقتي. بالطريقه السطحيه اللي بتطرح في الخطاب الدعوي على سؤال خطير ومهم جدا دلوقتي. السؤال ده يا جماعه بيقع في الفلسفه، يعرف ان هو من اخطر واهم الاسئله اللي شغلت العالم كله، البشريه كلها. فبالتالي ما ينفعش يجي القران الكتاب العبقري ده، ما ينفعش يجاوب على السؤال بالتفصيله دي. يرمي ايه كده ويقول لهم هو خلاص في الجنه وغيرت الا يعبدون، خلاص على كده. والمفروض ان انتوا بقى تفهموا يعني ايه عباده ونوصل لها ازاي وتفاصيلها ايه والكلام ده. لا، القران ما عملش كده. القران جاوب لهم عمليا بخطه غايه في العبقريه على هذا السؤال. ركزوا معايا بقى عشان الكلام اللي جاي ده كلام عالي جدا جدا جدا جدا، عايز ناس دماغها متكلمه، مش عايز ناس قاعده كده ايه فاتحه صفحه فيس او قاعده سرحانه ولا قاعده مشغوله في حاجه ثانيه ولا قاعده معانا طبيب وجه، ده عايز ناس دماغها متكلمه. كيف اجاب القران عمليا؟ كيف اجاب القران عمليا على هذا السؤال؟ تعالوا بقى نشوف رائعة القرآن في معالجة هذا السؤال الخطير جدا الذي شغل البشرية من قيام من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. أجاب القرآن في ثلاث مراحل. في ثلاث مراحل او ثلاث خطوات. معلش يا ريت يا استاذ ياسمين، كل ما السلايد تطلع فوق شويه ترفعها لنا تاني، يعني خلي السلايد على طول ايه قدام الناس كده. اجاب القران على السؤال ده على ثلاث مراحل. المرحله الاولى عمل حاجه عجيبه قوي. عمل ايه بقى؟ من الحاجات اللي ما ياخدش باله منها غير الناس اللي هي معجوله بالقران، مش الناس اللي هي بتقرا قران كده كل رمضان. الناس اللي معجوله بالقران تفهم قوي يعني ايه خطوره الآية بتاعت أفلا يتدبرون القرآن. تفهم قوي يعني إيه خطورة الآية بتاعت ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب. تفهم ليه النبي صلى الله عليه وسلم توعد الناس بالويل إن لم يتدبروا آية معينة من القرآن. إيه اللي بقى قضية التدبر وقضية قصة التدبر دي؟ اللي حضر معانا لقاء كتالوج التغيير يعرف إن إحنا قلنا إن معجزة القرآن هي إيه؟ قلنا الأول يعني إيه معجزة؟ اللي حضر معايا بقى لقاء كتالوج التغيير، يلا طلعوا لنا بقى الكنوز اللي انتوا خدتوها. ايه عليه كلمه معجزه؟ جاوبنا عليها في اللقاء ازاي؟ ده عايزين اجابه. ايوه حالا اقل الله عليك يا عبد الله. ايوه كده الرجاله بقى والشباب بتوعنا بقى احنا قلنا بالضبط تحديدا اللي هو عبد الله واللي قالته سوا الوقت اللي هو شيء لا يصل العقل لاجابه عليه منطقيه، شيء بعيد عن القواعد والنظريات اللي موجوده في الكون. يعني ميه تتشق ده فيزيائيا ما ينفعش، نار ما تحرقش ده برضه فيزيائيا ما ينفعش، مثلا حاجات ميت يصحى ده برضه يعني فيزيائيا ما ينفعش وهكذا. فيقول مش القران ده يعمل ايه؟ معجزه القران مش ان هو يعجز العقل، لا، معجزه القران انه يدي ويندوز للعقل لما يتسطر عليه، لما الويندوز ده يتسطر على العقل يقدر العقل ان هو اللي يعمل المعجزه. تاني القران معجزته في ايه؟ ان هو على هيئه حاجه كده زي الويندوز، يعني زي ايه؟ كتالوج كده. الويندوز ده لما تسطره على الجهاز بيشتغل الجهاز بطريقه معينه. لما تيجي تتسطر ويندوز بيشتغل الجهاز بطريقه معينه، ولو تسطرت حاجه اللي هي بتاعت اجل دي مش عارف اسمها ماك ولا اسمها ايه، لما تتسطر على الجهاز بيشتغل الجهاز بطريقه معينه. فكذلك القران لما تسطره على عقلك يقدر العقل ده يصنع المعجزات. علشان كده لما بيجي القران يعالج اي مشكله من المشاكل الرئيسيه دي اللي هي بتجاوب على اسئله وجوديه، لازم يبدا اول خطوه فيها بايه؟ بانه يستحث العقل على التفكير، ان هو يزق العقل على انه يفكر ما يكتبش. يعني القران في اول خطوه، عمر القران في اول خطوه ما جاوب. يقول لك مثلا ايه؟ لا مش بشكرا، يرمي لك سؤال كده. انا مش حاضر دلوقتي ايات، ولكن تعالوا نطبق على طول عشان بس الوقت ما يجريش مننا، لان الصراحه كده في القران كده بيخلي الواحد ايه؟ ينسى نفسه يعني. يرمي لك سؤال كده ويجاوبك عليه، تمام؟ يشوف لك انت بقى تحس، بتبقى سؤال مشبع وبيستحس العقل جدا انه يفكر ويبحث ويدور. فاول حاجه نزلت او اول خطوه نزلت في الاجابه على هذا السؤال هو ايه؟ هو ايحسب الانسان ان يترك سنه؟ الله، شوفوا بقى الحته الجامده جدا اللي جايه بقى. ينزل القران ما يقولش انت اتخلقتوا ليه؟ ما يقولش ايه الهدف من الخلق؟ ما يقولش احنا موجودين على الارض ليه؟ ولكن يقوم الصحابه اللي هم كانوا من سنتين ثلاثه الايه دي يا جماعه، حد عارف؟ حد عارف هيحصل الانسان ويترك السنه في سوره ايه؟ القيام. ممتاز. القيام الاول السور بتبدا في القران. فيجي القران يرمي السؤال ده لعقول اساسا ما حاولتش فيها تفكر. عقول كانت يعني ايه تعطيل اللي هو لهم قلوب ولا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون ولا يسمعون بها اولئك كالانعام اللي هم ضل. الصحابه كانوا كده تقول الانعام. الكلام ده مش انا الصحابه، انا بتكلم عليهم قبل الاسلام. هم بعضهم قال عن نفسه يعني مثلا بيقول ايه؟ بيقول كنا في الجاهليه نعبد حجرا، يعني كنا بنعبد حجاره. فاما نجد حجرا اتينا بجسوه من تراب، يعني جبنا كده ايه؟ شويه تراب، ثم اتينا بالشاه فحلبناها عليها ثم طفنا بها. متخيلين العقليه دي عامله ازاي؟ العقليه اللي لما تلاقيش حاجه تعبد حجر تعبده تقوم جايب شويه تراب حطاهم كده مكونهم وتقوم جايب شاه نقله كده ولا حاجه ولا خريطه وتقوم ايه؟ حلبه عليها او حلبه المعده دي على التراب وتقعد تلف حول التراب. تخيل العقليه دي ممكن اصلا تكون متفكر احنا موجودين على الارض ليه؟ ممكن تكون بتفكر في حاجه شعواتها اصلا. كانوا بيفكروا باليوميه، يعني ايه اليوميه؟ يعني اصحى الصبح كده صباح الروح الملك لله ونص ميه بقى وبتاع وعندنا ايه النهارده؟ عندنا مش عارف رحله فين وعندنا ثوره فين. هو كده دخل حاجه فقراء للانسان في الجاهليه الا قليل نزل منهم زي سيدنا ابو بكر والناس اللي هم كانوا اكثر هذا الاسلام. يعني كان عندهم اخلاق وشيم وكان عندهم بعض من ديانه ابراهيم عليه السلام، لكن الاغلبيه او الكثره الكثيره ما كانوش كده. فيجي القران بقى للعقليات اللي ما تعودتش ان هي تفكر اصلا دي، يقوم يجاوب لهم على اخطر سؤال يحط لهم اول خطوه فيه. يضرب اول مسمار في النعش التفكير السلبي ده ويقول لهم ايه بقى؟ يقول لهم ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ انا عايزك بقى وعايز كده تغمضوا عليكم وتتخيلوا ان انتوا رجعتوا 1400 سنه لورا، اللي يعمل كده دلوقتي يكتب خمسه. اللي هو بقى دلوقتي ومتخيل انه رجع 1500 سنه لورا، تمام كده؟ وتخيل بقى هنا مش متقمص شخصيه او عقليه الصحابه في الوقت ده، فكره تحديث عالم بالذات تركيبتهم العقليه بالشكل ده وتطويركم ده مش متعودين اصلا على موضوع العقل والتفكير والكلام ده مش متعودين عليه. ودول الناس الايه اللي اتكتبت كلهم ايه؟ ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ تخيل نفسك بقى وتخيل نفسك كده وانت بتصلي اول ركعه قيام الليل، وفي الوقت ده كان قيام الليل فرض على الصحابه والصحابيات، وانت بتصلي اول ركعه قيام الليل بالايه دي وانت بتقراها، ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ هو ايه سدى ده اصلا؟ يعني ايه سدى؟ سدى ده كده اللي هو او الابل السدى اللي هي الابل اللي لما وصلت ل يعني لسن معين بقى ملهاش قيمه، يعني ملهاش ايه؟ ملهاش خلاص بقى حلبها اغلى من الفايده اللي ممكن تخرج من الحلب ده، متخيلين يعني ايه؟ يعني قيمه الناس اقل. فصاحبها بيسيبها ايه؟ بيسيبها لا بيعتني بيها ولا بيحلبها ولا بياخد منها لحمه ولا حاجه، بيسيبها كده ايه؟ تقتلها هملا في الصحراء. فربنا بيقول للصحابه العرب اللي فاهمين معنى سنة ده بيقول لهم هو انتوا فاكرين ان الانسان او اغلى كلام من الحاجه يعني حتى لما بيتصحر البحر، انتوا متخيلين ان الانسان خلق عشان يكون زي الابل دي؟ خدوا بالكم من حاجه، ان الصحابه لغايه اللحظه دي كان كتير منهم عايش الحياه دي، كان كتير منهم لسه اصلا بيتعرف على الاسلام، كان كتير منهم لسه بيتحول من مرحله السدى لمرحله الرساله، من مرحله ان هو جئت لا اعرف من اين ولكني اتيت وخلاص وعيت واقضيها، لمرحله ان هو انسان مرد به تغيير العالم. فينزل السؤال ده ويبتدى كده يتفاعل مع عقول الصحابه والصحابيات في قيام الليل. هل تتخيل بقى التفاعل بتاع السؤال ده خد كام سنه في عقول الصحابه؟ في الاول انت هيكتب، انا عايز بس الاول قبل ما انتقل لان يا جماعه الكلام ده ما ينفعش يتقال كده وخلاص، ده انتوا عايشين مشروع عمر، مشروع الزلازل ده مشروع عمر، فلازم تبقوا حاسين وفاهمين قوي كل كلمه بقولها لكم. هل حد فيكم عاش الاول الاحاسيس دي دلوقتي؟ يعني حد فيكم عاش كده تقمص الشخصيه وحس الاحاسيس بتاعت الواحد اللي عايش في بدايه الدعوه ولسه جاي من مرحله السدى وخارج من مرحله اللا فهم لمرحله بقى الفهم والانطلاق وانه بقى صاحب رساله ومرود به تغيير العالم، وقالت مرميه له ايه كده بتقول له هيحسب الانسان ويترك السدى؟ هل حد فيكم عاش احاسيس واحد بيصلي قيام الليل بالايه دي؟ عشتوها؟ طيب سؤال بقى، سؤال، هل تتخيل او تخيلك الشخص كده وتخيلك الشخص ان السؤال ده فضل يتفاعل في عقول الصحابه والصحابيات دون اجابه قد ايه؟ يعني الصحابه يصلوا قيام الليل ويفكروا فيه ويتفكروا فيه ويعيشوا معاه والصحابيات كذلك قد ايه؟ قبل ما تنزل لهم الاجابه على السؤال ده اللي هو طب ماشي هو مش هيترك سدى، طب المفروض يبقى ايه بقى؟ المفروض يبقى دوره ايه؟ اكيد الصحابه بيفكروا كده، اكيد الصحابيات كانوا بيفكروا كده. حد يتخيل بعد قد ايه نزلت المرحله الثانيه اللي هي بتاعت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون؟ حد يقدر يرقم كده؟ طب اتخيل عليكم الذاريات نزلت على سوره الاسراء، الذاريات نزلت على سوره الاسراء، ايوه 10 سنين الله عليك يا دعاء ممتاز، 10 سنين الصحابه بيقراوا الايه دي في قيام الليل ويتفكروا فيها وما خدوش اجابه شافيه. طيب هل في حد بقى منكم كده عبقري سواء بنت او ولد يقول لي ليه حصل كده؟ السؤال ده خطير جدا، ليه 10 سنين في القران سايب الصحابه يتفاعلوا مع جزء صغير جدا من الاجابه على السؤال الوجودي ده؟ يتفكروا ويجتهدوا عشان يعملوا عقلهم تشويه تبريه بيعملوا العقل الاجتهاد تدمر في الايه، التدمر ده ممكن يخلص بعد شهر مثلا شرف عشان وقت ما يجي الجواب يكون في تنفيذ العقل عشان تدمر، لا لا لا لا تربيه للعمل هتنتهي بالاجابه على فكره ليقودوا العالم عشان دي نفسيه اللي عايز يبقى العالم بيدوروا عليه عشان يفكروا يجتهدوا عشان يحطوا دماغهم في اتجاه لان سؤال عميق في التفكير عشان يعرفوا هم ليه اتخلقوا ليه اتخلقوا عشان الصحابه تعرف اصل الطاعه عشان تحمدوا ربنا ها ها يلا بسرعه مين عنده اجابه؟ طيب صلى الله عليه وسلم ده وخدوا عندكم التحفه دي. الصحابة يا جماعة عشان ازاي عليكم الإجابة بقى. الصحابة في العشر سنين دول كانوا يعملوا ايه؟ تكش معايا بقى كده وخد معايا واحدة بواحدة بقى شوف تتفاعل مع القرآن شوف القرآن بيجاوب ازاي على الإجابات وشوف احنا قد ايه بقى تصحيحين في التعامل مع القرآن وفي التعامل مع الإجابات عشان الإجابات تيجي عرفوا عن أهمية. عشر سنين الصحابة بيعملوا ايه في مكة؟ على منزلتهم الآية بتاعة وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. بيتعلموا بيبحثوا بيتربوا العلم بيأسسوا الإسلام بيتربوا تمام. بيتعاملوا طيب الصحابة في العشر سنين دول كانوا بيعملوا التأكل ومباراة خلاص سبعة بس خدوا الحتة دي واحد ممارسة الشعائر محدش يكتب حاجة بس عشان بعد كده اقول لكم انا اقصد ايه بالكلام ده. اتنين الدعوة الى الله والصدع بالحق لتغيير مجتمعهم. ثلاثة بيتمرمطوا جدا في سبيل الله. انا قادر ان انا استخدمت اللفظ ده بس مفيش لفظ على وجه الارض لقيته يتناسب مع اللي حصل في الصحابة في العشر سنين دول اكتر من اللفظ ده. اول حاجة ممارسة شعائر قيام ليل اذكار دعاء تفكر كل الكلام ده. اي حاجة دعوة الى الله وصدع بالحق لتغيير مجتمعهم. ثالث حاجة مرمطة جدا في سبيل الله عذاب وبخدلة. مش فاهم ايه ده يعني ايه يا محمد والله ايه ده انا فاهم هذا السؤال معلش بخدلة وإذاء وضرب وتهجير يعني كل انواع الإذاء البدني والنفسي تم ممارستها على الصحابة. هديكم مثالين بس. المثال الأول جلال رضي الله عنه. جلال كان المشركين بيجيبوه ويربطوا رجله كده في حبل ويسلب ده غير الحديث المشهور عنه. يربطوا رجله في حبل ويسلبوا الحبل ده للأطفال والسفهاء بتوع قريش. ويبدأ الأطفال والسفهاء دول يلفوا مكة الحراعة ده ببلال عليه السلام. متخيل شكل بلال رضي الله عنه وهو قاعد يتجرجر بالحمال بالاطفال في اتجاهات مختلفة وباماكن مختلفة وعشوائية واللي يشد من هنا واللي يشد من هنا. ده سيدنا بلال. سيدنا خبيب بن الأرض رضي الله عنه بيقول عن نفسه ولقد رأيتني وقد أخذوني فأوقدوا لي نارا عظيمة ثم سلقوني فيها سلقوني شايفين الرب سلقوني فيها فما أدفئت النار إلا في وجهك ظهر. يعني النار ما اطفتش إلا لما شحم ظهري ساح على النار دي فطرت. ده كان اللي بيحصل في الصحابه 10 سنين. بالاضافه لمده الشعائر بالاضافه لاصرارهم رغم كل العذاب والابتلاء والتضحيات دي على انهم يغيروا مجتمعهم. طيب يبقى في ال 10 سنين دول كان الصحابه بيعملوا ايه؟ حد يقدر يجاوب بكلمه واحده بس؟ في ال 10 سنين اللي بعد هيحسب الانسان وهيدرك الدنيا اللي بتثبت تتفاعل مع عقليات الصحابه في قيام الليل 10 سنين كل يوم يصلوا بيها او فيهم حد يصلي بيها ويتفكر هو ايه ده؟ هو طب انا ما خلصتش الصلاة عمركم الوقت عشان ايه؟ والصبح يتمرض ويتبهدل ويضحش ويتعب وشعائر ودعوة الى الله ويصلح مجتمع. انا خدت في كلمة واحدة بس في العشر سنين دول كان بيحصل فيهم ايه؟ الله عليك يا بقى سألة كبيرة قوي قوي قوي قوي قوي سألة كبيرة جدا لما وصلني عبادة أم عبادة. شفت يا جماعة قد ايه القرآن عبقري؟ شفتوا قد ايه القران عبقري؟ شفتوا قد ايه احنا ظلمنا القران؟ شفتوا قد ايه احنا قمنا غايه السطحيه وبنتعامل مع كتاب بالعبقريه دي بسطحيه شديده جدا جدا جدا اللي تخلي حتى المرتبطين مننا بيه لما بييجوا يطرحوا اجابات على اسئله عميقه زي دي بيطرحوها بكل سطحيه. شفتوا القران ما بيتعاملش ازاي مع الاجابات على انها كلام نظري بيتجاوب عليه نظري. لا ده سال الصحابه يطبقوا ويمارسوا العباده 10 سنين العباده الحقيقيه عشان لما يجي ينزل لهم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يعرفوا ان ال 10 سنين دول هي وظيفتهم في الحياه. انا وراكم في الحياه. انتوا اصلا هنا، انتوا على كوكب الارض ده عشان ده، عشان تغرسوا كل تبقى كل لحظه في حياتكم عباره عن ممارسه لشعيره تستمد منها. فاكر بقى ممارسه لشعيره تستمد منها طاقه لاصلاح وتدفع في سبيل ذلك ضريبة الخلافة. تركزوا بقى في الجملة اللي جاية. لا معلش يا جماعة، كل الأسئلة اللي بتقول عيد تاني أو مش فاهمة أو كده، كل دي تجاوب عليها بقى من التسجيل. هو التسجيل موجود إن شاء الله ممكن تتعرض يعني، بس عشان وقت ضيق جدا جدا والكلام اللي عايزين نقوله كتير جدا وكله من النوعيه دي، كله من نوعيه الكلام اللي هي هتبقى محتاجه تركيز شديد. عشان كده قلت لكم في الاول اللقاء ده مش لقاء حد فاتح صفحه فيسبوك جنبه، او مش لقاء حد مش مركز. انا قلت الكلام ده في الاول. ايه الجمله دي؟ ممارسه لشعيره تستمد منها طاقه لاصلاح وتدفع في سبيل ذلك ضريبه الخلاف. كل بقى الباكج دي هي العباده. العباده هو ده دورك في الحياه. علشان كده نسبه الايه الثالثه او الخطوه الثالثه في الاجابه او الاجهاز على هذا السؤال لماذا نحن هنا، لتقول اني جاعل في الارض خليفه. نسبه امتى بقى الايه دي؟ حد عارف نسبه سوره ايه نسبه امتى؟ البقرة تزيد انت بقى او فين؟ تزيد بعد قديت وانت وفين في المدينة. الله ينور عليكم. حد فينا يا جماعة عايزين نقول ايه؟ حد استوعب يعني ايه عبادة؟ يكتب خمسة كده. حد حس ان القرآن ده حاجة عبقرية اللي احنا ظلمناها، يكتب تسعة كده. والله العظيم كل مشروع الزيادة ده إعادة ارتباطنا بالكفي، مش بس وهمي او ارتباط سطحي ان شاء الله بالله. لو عايزكم كده بس عايزين معانا رجاله سواء بنات او ولاد، علشان باذن الله المشروع ده يبقى مشروع حقيقي لتغيير العالم كله ان شاء الله باذن الله. تمام كده؟ للسؤال اللي بعد كده يا استاذ ياسين، يبقى لازم القران على ثلاث مراحل عشان يجاوب على سؤال لماذا نحن هنا؟ وكلمه الخلاصه في الاخر لكي لا تكون السؤال ده بقى للسؤال اللي جاي ان شاء الله هتتعرفوا ازاي هي ده مكتوب فيها كده. كلمه الخلاصه لكي لا تكون ابلا سدى لابد ان تقوم بالعباده التي تعينك على القيام بوظيفه الخلافه، وان العباده هي مفتاح الخروج من حاله السدى ومفتاح الوصول الى الخلافه. وهنا بقى السؤال، ما هي العبادة وكيف نصل إليها؟ تعالوا بقى نخش جوه التفاصيل قوي. وأنا عايزكم يا جماعة بالفايد بقى اللي عايزينها يا سيدي، أنا عايزكم يا جماعة بقى تتعودوا على المهارة دي اللي هي مهارة التساؤل. اوعى تخلي نفسك عشان تبقى إنسان عميق وفاهم كويس جدا جدا وبتتحرك من فهم راسخ وعندك عقيدة متينة ما تتهزش، لازم تكون عندك تكون تجهز مع السؤال الى ابعد مدى. فاحنا وصلنا دلوقتي لمرحله التوصيف العباده. طيب السؤال بقى اللي بعد كده هو، لا مش السلايد يا استاذ، انت السلايد قبلها. هي تمام. لا معلش صح، انت صح. السؤال بقى، ما هي العباده وكيف نصل اليها؟ عشان نجاوب على السؤال ده عايزين نسال، هي الايه بتاعت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جت فين؟ تاني سورة. سورة التريات صح؟ طيب هل خلاص يا جماعة بالله واحد جاوب مش لازم كلنا نجاوب. طب هل يعقل ان ربنا الحكيم العليم سبحانه وتعالى لما ينزل الآيات المحورية جدا جدا دي اللي بتجاوب على أهم سؤال شغل البشرية من أيام سيدنا آدم إلى أن تقوم الساعة، ينفع ينزلها الصورة ملاقي علاقة بيها؟ يعني الآية دي تبقى محطوطة في الصورة كده حشرة كده؟ ولا لازم تكون الصورة من أولها لآخرها بتكذب المعنى الجوهري ده؟ صح ولا لا؟ لازم كده. فلما يجي يبص الصورة دي ده اللي هي نزل فيها السياق بتاع الآية دي أو اللي نزل فيها الآية دي هنلاقيها احنا طبعا هنعمل ايه دلوقتي؟ الكلام ده طبعا هنحتاج فيه قاعده وفرصه لوحده، انا بس لاديكم ايه؟ يعني كلام كده عام، يعني بتبقى خطوط عريضه كده عشان نوصل في الاخر مشروع الزيات. لكن ده محتاج لقاء لوحده يعني. تعالوا بص بصه سريعه كده ممكن نظره سريعه على صوره الزيات. هنلاقي صوره الزيات فيها كذا سياق. هنلاقي السياق بتاع افتح بقى المصحف بتاعكم اللي فاتح المصحف بتاعه اللي هي كسبتها، انا نفسي افتح المصحف اهو. ايه ده كلام بتاع الدوري الدبلجي بتاع مصر طبعا ضد الدريات فهتبقى الآية رقم 24 الأول كده ضد الدريات متقسمة لكذا سياق في السياق بتاع سيدنا إبراهيم وزوجته والملائكة والسياق ده بيرتبط مع قصة قوم لوط عليه السلام وبعد كده السياق بتاع فرعون وموسى وبعد كده السياق بقى اللي هو بتاع عاد وثمود وقوم نوح ودول كلهم جم تقريبا في محور واحد. دي سياقات مختلفة في أزمنة مختلفة في أماكن مختلفة ولكن بيجمعهم معاني واحدة. يعني إيه؟ يعني كل السياقات والأمثلة اللي ربنا طلعها في صورة الزريات دي بتوصلنا لمحاور مشتركة. إيه المحاور المشتركة دي بقى؟ ركزوا معايا جدا جدا جدا في الكلام اللي جاي. أول حاجة أو أول ما احنا بتعرف أول ناخد آيات سيدنا إبراهيم علشان أو ناخد الآيات كده اللي هي بتاعت المحاور دي علشان نتخيل كده الأول قبل ما نتكلم عن المحاور المشتركة فتبقوا أنتوا لما نيجي نتكلم عن المحاور المشتركة فتبقوا أنتوا مستعدين ليها نفسيا وذهنيا يعني. سورة سيدنا إبراهيم هل أتاك حديث سورة إبراهيم المقاومين إذ دخلوا عليه فقالوا سلامة قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وبشروه بغلام عليم. نقدر نخرج من الموضوع ده في إيه؟ إن كان في حالة من اليأس التام. ركزوا يا جماعة الكلام ده الكلام ده ما ينفعش يتسمع كده بنص وزن، ركزوا فيه كويس جدا. حاله من الياس التام دي اول حاجه انت فاكر معايا ولا لا؟ سيدنا ابراهيم ودكتور ياس تام مستحيل يبقى في ولد. الحاله الثانيه خروج للامل من وسط هذا الظلام. تمام كده؟ ايه اللي حصل؟ ان في بشاره بغلام خرجت من وسط هذا الظلام الدام. طيب ايه كمان؟ ايه المحور اللي بعد كده؟ ان هذا الامل بيتمثل فيه فرد عليم. ان هذا الامل ايه؟ يتمثل فيه فرد عليم. حط واحد كلمه عليم دي خطين كده ورجعوا وعدوا آية وبصوا آية اللي بعدها قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. إنه هو إيه؟ الحكيم العليم. وطبعا التبيين ده للآية ما جاش صفة. الربط ما بين الحكمة والعلم ما جاش صفة. إن الغلام يبقى اسمه عليم وربنا يجيب صفتين من بتوعه الحكيم العليم يبقى اكيد في ايه اشارة. مش معقول الموضوع ده صفة. وقفوا عند دي هم وننتقل للمحور اللي بعده. المحور يبقى تاني بصوع كده المحور ده ابي يقول لنا ايه؟ يقول لنا ان في حاجة جهة تتمة وبعد كده في خروج للامل والخروج ده يتمثل في فرد واحد عليم. وان العلم ده العليم ده بعد كده معناها بآية ارتبط بالحكمة. طيب اللي بعدها بقى اللي بعدها ايه؟ قوم لوط قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. تركزوا أول أولا في الحتة الجاية دي اللي ماشي فيك بتسعة بسرعة. فأخرجنا من كان فيها من التغيرة بيت من خاصرة أول تلك التوضع وأول تلك التوضع بيت من المسلمين. فحدش يقدر يقرا تكتب يا جماعه. طيب بعد التامل والتدبر في السياق الثاني ده نقدر برضه نقول ان في هنا المحاول الاتيه واحد ياس تام اثنين بشاره او خروج أمل أو بدو أمل. رقم ثلاثة المرة دي إيه بقى؟ مش الأمل ده يتمثل في فرد عليم، بيتمثل في بيت من المؤمنين. حد خد باله اللي بيحصل؟ في حد يمنحش ده يقول إيه اللي بيحصل؟ مع السياقات كده وتطور السياقات إيه اللي بيحصل؟ حد خد باله؟ الدارس الله عليك يا إسراء. جميل أحمد أوي أوي. طب شوفوا بقى المفاجأة الثانية. خشوا على السياق اللي بعده. سياق سيدنا موسى. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. التفسير التقليدي للآية دي بيقول إن السلطان مبين دي المعجزات الرابعة سيدنا موسى. لكن الحقيقة لما استعمل الآية بره تلاقي إن الموضوع أكيد مش كده بس. السلطان المبين اللي راح في سيدنا موسى ما كانش المعجزات بس. السلطان المبين هو الخط الاشهر في حياة سيدنا موسى. حد عارف الخط الاشهر او الميزة الامر الاميز في قصة سيدنا موسى كان ايه؟ ارتباطه بايه؟ ارتباط سيدنا موسى بايه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا طبعا اروح عليكم حاجة لها علاقة بالخضر. ربنا سيدنا موسى فين؟ العلم. الله بالعلم ان سيدنا موسى كان عليم صح؟ ان سيدنا موسى بلغ به العلم لانه وصف به الحالة ان ربنا سبحانه وتعالى يعلمه ده عملي عشان يقول له العلم اللي عندك ده مش كل حاجة. تخيل بقى سعة العلم اللي عند سيدنا موسى اللي تخليه ده يحس ان خلاص بقى ما عادش في حد عارف ده ايه في الارض كلها. فربنا يربيه بالموقف العالي بتاع الخضر ده. حد واخد باله؟ طيب ايه التطور اللي حصل بقى في الحاله دي؟ طبعا برضه لان هو ده نفس المحور يا كتاب من الحاله بشاره وامل وخروج. ولكن المره دي اللي خرج ايه بقى؟ اول مره اللي خرج فرد، ثاني مره اللي خرج بيت مع سيدنا موسى خرج ايه؟ حد عارف؟ خرج بأمة. الله. خرج بمجتمع. الله عليك عبد الله. ترى يكون جماعة في القرآن. ترى يكون جماعة في القرآن. ترى يكون في الهاكل. يعني حالة الحرمان الشريفة اللي احنا عايشينها من بعدنا عن القرآن ومن دعونا مع القرآن بالصورة التصفير. شفتوا النور اللي بيبدأ يعني ينور كده في القلوب. اللي بقى يروح في اللبنة من مجرد بس يعني شرح آية ولا ايتين ولا التأمل في آية ولا ايتين. متخيلين قد ايه عايشين في حالة من البؤس من بعدين عن القرآن؟ ده كتابة بقى خاصة الموضوع يأس خروج الأمل من اليأس ده. الأمل ده بيتمثل فيه حاجة بتكبر مع الوقت. الحاجة دي كانت متوقعة في الأساس الحلم. الحلم ده مضبوط بحكمة. تاني. ركزوا معايا. يبقى الحياة المشتركة هي يأس تام. يخرج من رحمه أمل. هذا الأمل يكبر مع الوقت. منطلق هذا الامل هو العلم المضبوط بالحكمة. لا كميرة تجيل عنه هذا المتاجب عليه. اول حاجة حضرتك هتكتبها عندك في النوتة بتاعتك الجملة اللي احنا بتاعتها لك يأتدام يبقى تقول المحور المشترك اين في اقار صور الزاريات هو يأتدام يخرج من رحمه امل. هذا الامل يكبر مع الوقت، كان بادئ بفرد بعد كده بقى بيت كثرة بعد كده بقى امة مجتمع كامل. منطلق هذا الامل عليم، الغلام العليم ده يمثل الجيل العليم العلم. هذا العلم مضبوط بحكمة. ليه قلنا مضبوط بحكمة دي يا شباب؟ مهمة جدا وخطيرة جدا حكمة مضبوط بحكمة دي، لان نفس الادوات ركزوا معايا قوي قوي في الحته اللي جايه دي علشان دي امور يعني فكريه منطلقات فكريه مهمه جدا في مشروع التغيير بتاعنا. ان نفس الادوات اللي بيستخدمها اهل الباطل في نشر وتضخيم باطلهم هي نفس الادوات اللي مطلوب مننا ان احنا نطورها وننظفها علشان تكون ادوات بناء وادوات اصلاح. حد كده الجمله دي؟ كل التحرير اللي هو متخصص في الدين. طيب لانكم فهمتوا الجمله دي بقى، حد يقدر يستخرج لي من الايات اللي احنا ذكرناها المعنى ده؟ ان نفس الاداه اللي هي اداه بناء اصبحت اداه هدم. وسبحان الله الاختيار الرباني الرائع ان عشان يبعت لنا الرساله دي، حد يقدر يقول لنا ايه في الايات اللي فاتت دي في السياقات الثلاثه دول الحاجه اللي تقول ان نفس الاداه اللي بتستخدم للبناء استخدمت الهدم؟ لا. الله الله يا ابدا ممتاز. الحجارة لنرسل عليهم حجارة من طين، الحجارة من الطين اللي بتستخدم أصلا في الوقت ده للبناء استخدمت هنا للعقاب وللعذاب وللهدم. الريح اللي بعد كده هتيجي وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، الريح اللي هي بتستخدم في نشر البذور وفي الخير وفي النبات اصبحت وقت عقيم، ليه عقيم؟ وكانت اداه هدم. علشان كده العلم جه في الايات دي مضبوط بالحكمه. تمام كده يا شباب؟ هنقفل بقى نص الصفحه دي اللي هي السياقات والتمهيد بتاع سوره الذاريات والمحاور بتاعت سوره الذاريات اللي نزل فيها او نزل في وسطها الايه بتاعت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طيب كده يا سميث نزل لنا السلايد بتاعت فبهداهم تقتدى. وكان ربنا سبحانه وتعالى لما كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم او هينزل له الايه بتاعت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نزلها له في وسط او بمقدمات من حياه انبياء ورساله انبياء وعباده انبياء عشان يقول له فبهداه مقتدر، عشان يقول له هو ده مفهوم العباده اللي مرت الانبياء، هي العباده اللي دور المؤمن فيها اصلاح المجتمع. لم يعتقدوا قط زي ما قلنا هو بقى كيف كان نعمل الانبياء العباده، لم يعتقدوا قط انهم يمكنهم الاهتداء بالشعائر للنجاه من القرار الاجتماعي كما انهم لم يفروا من المجتمع مع اول وجهه، صدوا الوجه المجتمع لاخر زمن. لغاية لما المجتمع وصل دي الحال من البؤس واليأس ان هو ما ينفعش معاه غير العقوبة والعذاب. وفي نفس الوقت لم يكن خروج الانبياء من المجتمع لا فرار من المواجهة بقدر ما كان فرارا الى الله الى ظروف احسن يمكن معنى تطبيق اوامره ونظامه فيها بعد استنتاج كل المحاولات مع المجتمع. هذه بقى يا ياسمين السلايد المحورية جدا اللي هي بعد دي. اللي هي كيف كان ثمن هذه العبادة تابع. تمام كده يا شباب؟ طيب. برضو. ازاي دي من الانبياء هذه العبادة؟ جميل. ربنا سبحانه وتعالى بعث للانبياء او بعث لنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة دي بالمقدمات دي بممارسات الانبياء عشان يقول له هو ده شكل العبادة بتاعتهم. طيب. ايه بقى شكل العبادة تحديدا او ايه فهمهم للعبادة ايه فهم الانبياء دول العبادة اللي خلاهم يمارسوا الممارسات دي اللي خلوهم يطبقوا كده ما هو التطبيق ده بيجي بناء على ايه بيجي بناء على فهم فطلع السلايد اللي هي بتاعت كيف كان فهم الانبياء للعبادة تابع بس هي كلمه تابع من قوسين كده طيب على ما هي تطبقها انا بس لما نجيلها ان شاء الله احنا بنقول يا شباب بنقول ايه بنقول ان ركزوا بقى النقطه دي لانها نقطه محوريه قوي هتدلنا بعد كده على موضوع الذريه بنقول ان فهم الانبياء للعباده كان ليهم فهم معين الفهم ده بقى في صور التطبيق فربنا الاول قدم التطبيق قدم الواقع واقع الانبياء ممارستهم الحقيقيه وقصه حياتهم وبعد كده قال النبي هم فهموا العباده ازاي صلى الله عليه وسلم فعمل ايتين غراب جدا في مكانهم ده يعني الناس اللي هي يعني ما تفهمش القران كله على بعضه اللي جاب الايات كده يعني ايه ويقعدوا بقى يجيب لك اقوال وقال مش عارف مين ايه وقال مش عارف مين ايه وتخرج في الاخر مش مرتبط بالقران انت عندك شويه تفسيرات كده يعني نظريه لكلام نظري في الاخر ما تعرفش تطبقه ازاي عملي ما بياخدوش بالهم من اللمحات دي اللي هي ايه؟ هتقول الايه رقم 47 اللي هي جت بعد انتهاء الكلام عن الانبياء مباشره يعني ربنا بيقول ايه؟ وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوم فاسقين وبعد كده رجع يعني خلاص الكلام عن حياه الانبياء خلاص التطبيق بتاع الانبياء عمليا مارسوا العباده ازاي وبعد كده بقى طرح فهم الانبياء للعباده الآية بعد كده تقول ايه بقى؟ على طول. الآية اللي فاتحة المصحف. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. إذا هو ربنا عايز تقول ايه من الآيتين دول؟ هو ايه علاقة الكلام اللي كان بيتكلم دلوقتي على الارض في الحياة اللي احنا عايشينها بالطريقة اللي بيمارسوا بيها حياتهم وعلاقاتهم وصراعاتهم مع المجتمع الفاسد مين والكلام ده؟ ايه اللي بقى لنا بقى للتأمل في الكون وفي الارض؟ ايه علاقة الموضوع ده بده؟ ركز بقى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم منظومة الكون ده ماشية بنظام دقيق جدا جدا جدا. مسيرة ولا مخيرة؟ منظومة الكون، السماء اللي هي بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض اللي فرشناها فنعم الماهدون، مسيرة. فكأنه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن كل حاجة في الكون ماشية بدقة وليها صفتين. الصفة الأولى الارتفاع. الصفة الثانية التمهيد. موسعون وإيه؟ ماهدون. تمام كده؟ الحاجة الوحيدة في الكون ده كله اللي مخيرة هي مين؟ الإنسان. طيب هل الإنسان ما عندوش القدرة إنه يكون جزء من المنظومة الدقيقة للكون ده؟ قادر ولا مش قادر؟ قادر. طب هل الإنسان كل الإنسان قايم بالدور ده؟ هل هو أول منظومة الكون كما ينبغي أن يكون؟ لا طبعا. طيب مين بقى اللي دوره إن هو يدخل الإنسان كل الإنسان كل الإنسان يعني كل البشرية مين اللي دوره إنه يدخل كل البشرية ضمن المنظومة؟ مين؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش كل الكلام ده. لا لا لا لا لا فاكرين يا جماعة أول فايت رحمها لماذا؟ أنت هنا أنت مش الأنبياء مش الرسل مش الإنسان أنت أنت اللي مطلوب منك أنت لا أي حد بيقرأ القرآن زمان كان النبي والصحابة دلوقتي أنت اللي بتقرأه أنت يا أي حد بيقرأ القرآن المطلوب منك أنك تدخل الإنسان جوه المنظومة تاني يشتغل في الكون اللي له صفتين الاتساع والتمهيد. فتعالوا وقف معايا الاتساع والتمهيد ده وقفة صغيرة كده. كل الإنسان كل البشرية دور كل واحد فينا إن هو يعمل ده. تعالوا وقف على الاتساع والتمهيد. أول حاجة الاتساع. الكون بيتسع ولا لأ؟ بيتوسع ولا لأ؟ قرآنية وعلمية أيوة خلاص العلم هذا في الوقت خلاص الأول منتهي والقرآن أيوة من 1400 سنة. طب سؤال هل اتساع الكون ده بيتسبب في خلل في النظام؟ هل الثوابت والقوانين اللي مشغلة الكون ده لما الكون بيتسع الثوابت دي بتروح معاه بتضيع معاه بتبوش معاه وكأنه عايز يقول لك صلى الله عليه وسلم ايه؟ بيقول له اتساع دون او لا مش توسع دون مثال بالثوابت. توسع ده بقى فهم العباره بقى دقيق. توسع دون مثال بالثوابت تطور ارتقاء تحضر بلا ولكن دون مثال بالثوابت. ده اول صفه من صفات المنظومه اللي ربنا حاططها للكون اللي المفروض ان الانسان يكون جزء منها. الحاجه الثانيه التمهيد. يعني ايه التمهيد؟ يعني التمهيد اللي هو التسهيل يعني او التبسيط يعني. يعني اكثر يعني عايز اقول لكم على حاجه هو دلوقتي يا جماعه العلم مش يقدر في وقت من الاوقات يعني يوصل لمرحله انه يعمل منظومه كواكب يعني يعمل كواكب وكوكب في نصه وكواكب بتدور حواليه ولا ما يقدرش يعني ممكن نبدا 500 سنه 400 سنه بالحركه العلميه اللي موجوده في العالم دي دلوقتي الناس دي تقدر تعمل اي حاجه على هواء صناعي صح ولا لا؟ وهواء صناعي ده بيدور بنفس طريقه الكواكب برضه. لكن السؤال بقى هل المنظومه اللي هم عملوها دي الاكثر تعقيدا ولا الاكثر سهوله بالمقارنه بازاي يعني ما بقول لك عمل عمر عمر عمر صناعي عمل عمر صناعي يلف برضه يدور زي الكواكب كده يدور في مسار في الفضاء. هل المنظومه اللي اخترعها الانسان هي الاكثر تعقيدا وصعوبه واحتمالا للخطا والفشل ولا المنظومه الربانيه الطبيعيه؟ المنظومه الربانيه الاكثر تعقيدا من المنظومه الانسانيه؟ الاكثر تعقيدا طبعا الانسانيه. الاكثر تعقيدا هي الانسانيه، ربنا اسهل. كان ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولينا كلنا ايه؟ ان العباده هي اسهل حاجه. انك تخش ضمن العباد انك تكون انسان بيمارس العباده كافر هو شامل بقى لما يعرفه ان شاء الله هو ده ايسر طريق ليك. هو ده اسهل طريق ليك. اوعى تفكر ان انت تروح للليبراليه ولا الاشتراكيه ولا مش عارف ايه ولا المنظومات بقى اللي هي ولا الفلسفات الاخرى ولا الالحاد ولا ولا ولا بسبب ان انت بتشوف من خرم الباب بتشوف من فتحه صغيره مش شايف الصوره كلها. تعالى ناخد مثال حاجه مثلا زي العلاقات انا اسف على الـ على الـ على اللفظ ده يعني ولكن يعني ايه يعني بما يتعلم يعني احنا مش بنقولش حاجه يعني يعني ده رقم تعلم فمش مشكله كده بندخل بعض الافراد اللي ممكن تجرح حد يعني. العلاقات مثلا اللي هي الغير المحرمه اللي بين الرجل والمراه. العلاقات دي في الغرب دلوقتي فلسفيا عندهم ان هي حاجه مش فيها حاجه. انتوا بتشتغلونا وقاعدين تقولوا لنا ان هي بتسبب مشاكل وكنتوا بتتكلموا طبعا يعني من جمله التضحيه يعني كان يقول لك ليه عندنا حرام على الكلب يجيب الاغراض. طب يا عم دلوقتي احنا في حاجات بتمنع يعني الانتقاص. طيب ليه حرام على الكلب مثلا احتراق الانتاج؟ طب ما دي مانع الحمل دلوقتي. طب لا وهكذا. الكلام ده الغرب قال لك ايه؟ لك انا اقدر اعالج كل ده. فبالتالي اهليا حاليا انا ما اشوفش اي اثر للموضوع ده. في الارض الموضوع ده بينتهي تماما بعد الاسكتاء خلاص ما فيش اي اثر خالص على الرجل ولا المراه. لكن النظره الربانيه للامور النظره الابعد للامور لما تشوف الصوره ابعد لما تشوف تاثير الامر ده على الفرد بص على تاثير الفرد الامر ده على المجتمع. شوف المجتمعات الغربيه دلوقتي بحرارات كميه الناس الهوملس اللي غير بيقول بتاع حاجه زي كده قد ايه؟ كميه الاسر اللي غير اب قد ايه؟ كميه الامراض النفسيه والجنسيه اللي عند الناس بسبب الحاجات دي قد ايه؟ فلما ربنا بيحط تشريع انت ممكن تكون شايفه انت نفسك على المستوى الفردي على مستوى الفردي مفيش مشكله. بالعكس انت شايف الاسهل عكس اللي ربنا عمل فيه. صح ولا اه اسهل طبعا عكس اللي ربنا عمل فيه؟ يعني مستوى الارض الاسهل طبعا عكس اللي ربنا عمل فيه. اللي ربنا عمل فيه صعب جدا على نفسك ان انت تعرف نفسك وتحمي نفسك وتحاول تبعد عن الامور اللي هي اصلا متركبه في الجيل فطريا تبعد عنها وتقوم نفسك فيها. طبعا صعب جدا على نفسك الاسهل ان انا اجيب نفسي لنفسي. ولكن على مستوى المجتمع كله لقدام ده اصعب. فبالتالي التمهيد صفه هامه جدا من صفات العباده ومن صفات المنظومه اللي ربنا عملها في الكون. فيبقى الكون يا جماعه نص صفتين، صفه الابتداع وصفه التمهيد. وانت كانسان دورك ان انت تدخل كل الناس وكل الانسان جوه المنظومه دي تاني. علشان كده جيت بعد كده الايه بتاعت وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بعد الايات بتاعت الاتساع والتمهيد دي. يبقى الخلاصه فاضل لنا بقى يا استاذ ياسين الخلاصه بتاعت السلايد بتاعت الخلاصه. يبقى الخلاصه ان القران بيقدم لنا نماذج معينه للعباد. وبعدها بيقول لنا ان وجود كله هو ان انت تدخل المجتمع داخل النظام اللي هو الاصلح الاصلح ليه. طب سؤال هل الكلام ده يا جماعه انا بقوله كوسط الصحابه؟ طب احنا ما نعرفش كواليس الحياه دي عامله ازاي؟ طب عليه وسلم ما نعرفش الجلسات التربويه هي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم كانت عامله ازاي؟ ما نعرفش الجلسات الفكريه كانت عامله ازاي بين النبي والصحابه؟ يبقى لاجل الصحابه ما نعرفش صلى الله عليه وسلم. لكن هنا النتيجه هل المعاني دي كانت توصل الصحابه بالوضوح ده؟ ان احنا دورنا ان العباده هي ان انا دوري ان انا امارس العباده وهدف وجودي اصلا امارس العباده بحيث ان ادخل المجتمع كله جوه النظام اللي هو اصلح للبشريه اللي احنا تلخصنا عليه الساعه والتمهيد ده؟ هذا كان واحد الصحابه؟ طيب اللي قال نعم يقول لنا مثال على كده. مثال يدل عليه اه ده واضح الصحابه. واضح جدا. حد يعرف القرآن مثال؟ اللي ما يعرفش يكتب اثنين. ان شاء الله تعالوا لا. هذا لا مهم. لا. السفراء. فانا قربت يا اثنين. ابو بكر. الدار الدرام لا مثال. ايوه مثال من كل الفرق. حد يعرف ان عمل لك ايه؟ رضي الله عنه. لان عمل ذكر حد يعني بسيط جدا يعني مش حد من العظماء يعني مسلم عادي جدا تمام. المسلم العادي ده اتبعت لقائد من الروم. فالقائد ده بيساله بيقول له من ومن الذي جاء بكم الى هنا؟ اه السؤال ده بيفكركم بايه؟ السؤال ده مش ممكن يفكرنا فيه لماذا انت هنا؟ هتلاقي السؤال بدأنا بيه؟ مش كده برضه؟ طب شوف بقى الوضوح والسرعه في الاجابه اللي تبين لك ان الاجابه دي اصلا مش اجابه واحد فقط السؤال، دي اجابه واحد معجون بالاجابه دي، اجابه واحد عايش الاجابه دي، اجابه واحد قصه حياته اصلا عباره عن ترجمه للاجابه دي. قال له ايه بكل وضوح وصراحه وسرعه وسرعه بديهه؟ قال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن جو الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. ايه الكلام الجامد ده؟ يا نهار ابيض. واخدين بالكم يقول ايه؟ نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى الى الى دي بتوحي بيه؟ ان انت قاعد بتدخل الناس في نظام تاني. الناس على فكره من نظام وانت بتدخلهم تاني. العباد اللي هو ايه؟ المجتمع اللي هم العالم بندخله تاني، يبقى انا دوري مش فردي. دوري مش على مستوى اسرتي، انا دوري اللي بخلي العالم كله. من عباد العباد الى عباد رب العباد، ومن جو الاديان الى عبد الاسلام. ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. خدتوا بالكم من ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره؟ خدتوا بالكم من جو الاديان الى عبد الاسلام؟ مش بيفكروكم دول بالمعاني اللي احنا قلناها في الاتساع والتمهيد؟ بيفكروكم ولا لا؟ صح ولا لا؟ شفتوا يا جماعه قد ايه الصحابه كانوا فاهمين بعمق شديد؟ شفتوا قد ايه الصحابه كانوا متحمسين كده؟ خدتين بالكم مفكرين جامدين، مفكرين وفاهم ناس ترتيباتهم الفكريه ومنظورتهم الفكريه غايه في العمق. تطبيقهم ومنظورتهم على الارض غايه في النضج. ناس يعني رؤيتهم ونظرتهم لقدام غايه في التخطيط والاداره وهكذا. والله احنا بنقول الحب. عايزين بقى الكلام الخامس اللي مش عارفين ده يبقى كلام عمل. تمام كده؟ ناس عايشه بجد مش عايشه صح. ده والله هي اللي عايشه بجد. والله يا جماعه اقسم بالله وعن تجربه انا واحد يعني يمكن اكبر من ناس كتير فيكم وبقالي تقريبا اكثر من 10 سنين على الطريق ده يعني بحاول ان انا اوصل يعني خلاص؟ اسعد لحظات حياتك كده اللحظات اللي هتوصل فيها لاجابات شافيه وواضحه عن كل الاسئله اللي بتدور في دماغك. شوف المشكلات والاجابات اللي بتقابلها في الدروس والخطب دي. الاجابات اللي تحسسك ان انت فعلا اللي جوه دماغك هو اللي انت بتطبقه والاثنين كومباتبل جدا مع بعض او متطابقين جدا مع بعض لدرجه مخلياك بتتنفس اللي انت بتفكر فيه. بتتنفس اللي انت مقتنع ومؤمن بيه، مش حد مهزوز كده وحد عنده كلمتين كده تلاقيهم وحافظهم وخلاص ويقول لك دي بقى عقيده ولا حافظها ودارسها انت معجون بالفكره، الله عليك يا عم حلوه قوي الفكره دي. تمام كده؟ جميل؟ طيب. نخش بقى على الكلام التقيل بقى ولكن السلايد بقى بتاعت ولكن. خلاص احنا وصلنا لفهم العباده، فهمنا يعني ايه عباده، شفنا الناس واخدينها ازاي ولكن السلايد بتاعت ولكن دي بقى هتنقلنا ليه المرحله الثانيه. معلش يا جماعه دلوقتي الاسئله كلها جايه على الاخر. معلش. احنا الوقت بيتابعنا والكلام كتير والمشروع ده هياخد مننا اكتر من لقاء ومشروع مهم جدا ومشروع اصلا عملي سيبكم من الكلام النقطه اللي انا قاعد اقوله ده كله ففي الاخر هنوصل ليه كلام عملي ولكن اللقاء ده جزء عملي من ضمن المشروع العملي لان انت لازم عشان تنطلق للشغل لازم تفهم النظريه الاول لازم تفهمها كويس جدا وتستوعبها كويس جدا وما يبقاش الموضوع بالنسبه لك كلمتين كده صحيح وخلاص كده فاهمهم بعمق انا موجود في الاسرائيل. هذه النماذج اللي هم الانبياء دول ترتبط بقامات عاليه اللي هم الانبياء. هرفع لكم ان شاء الله الباور بوينت كله باذن الله حتى معاكم تعديه فيه واللي عايز يبقى يشرح منه او يعني حاجه مضبط معاكم كده باذن الله كل الماتيريال اللي انا بشتغل بيها كانت مباح يعني اللي عايز ياخدها في اي وقت انا هتحطها ان شاء الله يعني. هذه النماذج ترتبط بقامات عاليه اللي هم الانبياء. فكيف نجد لنا مكانا في هذا النموذج؟ ده السؤال اللي ممكن يطرح على الاذان. يا عم انت بتتكلم على الانبياء. طب احنا ازاي احنا نقدر نوصل للانبياء دول؟ نقدر نوصل زيهم؟ ما هل هناك امكانيه اصلا لكي نجد لنا مكانا؟ وهل سيكون عند امتحان ذلك؟ طب لو قلنا مستحيل. كل بقى الكلام اللي انت هتقوله لنا ده هيبقى في الاخر مجرد شعار من ضمن الشعارات الجميله مستحيله في التطبيق اللي احنا قاعدين يعني مالئين بيها الفضاء من حولنا؟ هل فعلا الاسئله دي صح؟ هل فعلا النماذج دي انبياء وقامات عاليه فبالتالي احنا مش هنعرف نوصل لهم؟ الاجابه هي مشروع الذريات. ولكن لما نتكلم عن مشروع الذريات خلينا نقول كده بالسلايد اللي بعدها بقى اثنين، خلينا نقول واحده دقيقه جدا قبل ما نتكلم على موضوع مشروع الذريات، ان المشروع ده هو اللي هيوصلك للقامات العاليه دي، وان المشروع ده طرح بنفس الصوره اللي هي جت علشان تقول لك ماما خلاص الجن والانس الا ليعبدون. السلايد ده بعد واحده دقيقه دي هتلاقي ان سبحان الله كل الايات اللي احنا ذكرناها اللي ذكر فيها الانبياء لم يذكر اي رغم على الاطلاق يفيد بانهم انبياء. يعني مثلا ايه؟ هل اتاك حديث ضيفي ابراهيم؟ لو انت ما تعرفش ان ابراهيم ده نبي ممكن اصلا ما تاخدش بالك انه حتى ممكن يكون حد صالح حتى ولا هو في واحد عاليه. هل اتاك حديث ضيفي ابراهيم المكرمين؟ تخيل كده يعني يقرا ايات بنفسيه واحد ما يعرفش مين سيدنا ابراهيم اصلا. تمام؟ الآية اللي بعدها قالوا إنا أرسلنا إلى قوم المسلمين اللي هي بتاعت إيه؟ لا مش بتكلم يا جماعه ثانيه واحده. لا وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين. برضه لو انت ما تعرفش سيدنا موسى ده انه نبي، مين موسى ده؟ يعني واحد عادي. بعد كده وفي عاد اذا ارسلنا عليهم الريح العقيم، وبعد كده وفي ثمود، وبعد كده وقوم نوح. كل الكلام عن الانبياء ايه؟ مجرد تماما عن اي اشاره ان هو يكون ده الوحيد اللي جيت كلمه ارسلناه معاه بما يوحي ان هو ممكن يكون نبي. جيت ارسلناه ايه؟ بسلطان مبين اللي هو العلم. انا قلت بقى فين؟ قلت لا ارسلناه، ما قالش ارسلناه ب ب ب ب برساله، ما قالش ارسلناه ب بنبوءه، ارسلناه بالسلطان المبين. وقلنا السلطان المبين ده اللي هو ايه؟ العلم. ان سيدنا موسى راح لفرعون بالعلم. تمام كده؟ وده امر كلنا بنرفضه. يعني ان سيدنا موسى راح بين فرعون حاجه نقدر نوصلها، العلم. نقدر نوصل للعلم. الحاجات اللي سيدنا موسى عملها اللي هي ال تحويل العصا لثعبان، وان اخرج ايده من جيبه وطلعت بيضاء، والكلام ده كله بالعلم نقدر نوصله دلوقتي. بس بالعلم وصلوا له بالفعل دلوقتي. بالعلم دلوقتي قدروا ان هم يسحروا على الناس. قدرت على اساس التلفزيونيه تشوف حاجات مش موجوده اصلا. قدرت من خلال التلفزيون تشوف حاجات ما كانتش موجوده اصلا. قدرت من خلال الشاشه بطريقه معينه تصور مشاهد غير حقيقيه اصلا. تمام كده؟ فبالتالي بالعلم وصلنا وهنوصل لحاجات اكثر من كده. ماشي يا جماعه؟ فيبقى السياقات اللي جت للكلام عن الانبياء دول كانت سياقات مجرد فيها نبي من صفه النبوه وصفه الرساله. عشان تقول لك ايه؟ عشان تقول لك ان اللي قدر يوصل له هؤلاء البشر قدروا الاتجاهات توصل له. ان هذه القامات العاليه اللي ارسلت لاصلاح مجتمعهم انت كذلك لابد ان تمشي على ضربهم ولابد ان تمشي على طريقهم. النقطه الثانيه واللي هنختم بيها بقى ان شاء الله عشان الوقت، اللي هي مقدمه الصوره تصف لنا الطريق. اخر السلايد ده يا ياسمين ارفعه لنا. مقدمه الصوره تصف لنا الطريق. اللي احنا قلناها في حاجه مهمه جدا في صوره الذريات بتقول لنا ان القامه العاليه والنموذج الامثل اللي انت شفته ده سهل انه يتحقق. بس بالعكس مش بتقول لك ان سهل يتحقق، ده بيديك كمان الطريقه اللي تحققه بيها. فبنقول من الطبيعي ان تكون المقدمه في اي كتاب هي التي تضاهي الفكره الرئيسيه لموضوع الكتاب. الفكره التي تهيمن على الكتاب كله. يعني الطبيعي ان مقدمه صوت الداعيات تكون هي اللي بتنحي من الفكره الرئيسيه اللي هي الفكره الرئيسيه وما خلق الجن والانس الا ليعبدون. وبالتالي لازم الفكره والمقدمه دي تكون هي اللي بتحمل على الكتاب كله على الصوره كلها. مقدمه الداعيات بقى اذا فهمناها بحق فانها لن توثق فقط ايماننا بان العباده بمفهومها الشامل تشعر باصلاح المجتمع فحسب، بل ستدلنا ايضا على الكيفيه التي تمكننا من فعل ذلك. يعني مقدمه صوت الداعيات مش بس هترسخ ايماننا بان العباده مفهومها الشامل هي هتكون شراره انطلاق لتغيير المجتمع واصلاح المجتمع، مش كده وبس، ده كمان هتقول لنا نعمل ده ازاي. يبقى بدايه صوت الداعيات مش اختلاف رؤيه العقليه، مش بس هتقول لنا او مش بس هتساعد في ترسيخ ايماننا بان العباده بمفهومها الشامل هي شراره صلاح المجتمع، بل ستدلنا على كيفيه فعل ذلك. كده يا شباب هتقول لنا نعمل ده ازاي؟ ازاي نقدر بالعباده نغير المجتمع كله، وبعد ما نغير المجتمع كله نقدر نغير العالم كله؟ نعمل ده ازاي؟ ان شاء الله في اللقاء القادم اللي هنتكلم معاه ان شاء الله بعد ما نخلص النص ساعه بتاعت التعليقات والاسئله دي. قبل ما نخلص قبل ما نبدا النص ساعه بتاعت الاسئله احنا كده النهارده عملنا ايه؟ النهارده شرحنا لكم فلسفه المشروع، شرحنا لكم النظريه بتاعه المشروع، تمام كده؟ النظريه دي كانت بتتكئ على ايه؟ بتتكئ على مفهوم العباده، يعني ايه عباده؟ ازاي الانبياء مارسوا العباده دي؟ ازاي ان العباده عباره عن ان انت تقوم بدور تجمع ما بين الشعائر عشان تاخد منها وقود وطاقه تحركك لاصلاح المجتمع ومن ثم تحقق الخلافه. ايه هي الخلافه وايه العباده؟ هي اخذ العالم كله من اللي هم بره النظام اللي ربنا وضعه تدخلهم جوه النظام. طب النظام ده شكله ايه؟ شكله ان هو بيتسع باستمرار مع المحافظه على الثوابت ونظامه مهد، يعني هو الاصلح للبشريه. وضربنا امثله على كده وشفنا السياقات بتاعت الصوره عامله ازاي وشرحنا فلسفه الصوره والترابط ما بينها. وان شاء الله بقى في اللقاء اللي جاي نبدا نشرح مشروع الداعيات، ازاي صوت الداعيات في مقدمتها حطت لنا حاجه عمليه نقدر بيها نحقق الاباده. مش بس جاوبتنا على سؤال واي ولا سؤال وات، هي جاوبنا على السؤالين دول، ده كمان جاوبنا على سؤال هاو اللي هو اهم سؤال، تعمل ده ازاي؟ تمام كده يا شباب؟ خلاصه الكلام احنا قلناه النص ساعه ان شاء الله هتبقى اسئله وتعليقات، ولكن قبل ما تبداوا تعليقاتكم واسئلتكم طبعا ده كله بالعلم. وعندنا ان شاء الله نحاول نغير التسجيل وفي الكلام اللي كتبتوه في النوتة بتاعتي. قبل ما ناخد منكم الاسئله عايز بس اقول لكم على اللي هيحصل بقى ان شاء الله في الفتره الجايه. وقبل ما اقول لكم على في الفتره الجايه عايز اعرف شو اللي هيحصل الفتره الجايه وبعد كده اقول لكم عايز اعرف ايه. اللي هيحصل ان شاء الله الفتره الجايه ان حضرتك هتبدا مشروع حياه جديد. لو كده يا شباب قبل ما اقول مين من اللي موجودين تحمس جدا جدا جدا للمشروع ده؟ تكتب تسعه. متحمس جدا جدا جدا، مش متحمس كده يا بص. ما شاء الله ما شاء الله جدا جدا. حلو قوي قوي. النهارده بقى كل من كتب تسعه هتبدا صفحه جديده جدا في حياتك. اول صفحه فيها هتكون اول صفحه في النوتة اللي في ايدك دلوقتي. عارفين النوتة اللي في ايدك دلوقتي؟ اول صفحه جديده في حياتك الجديده هتكون هي اول صفحه في النوتة اللي موجوده معاك دلوقتي. تقدر تقول لي الصفحه اول صفحه دي مكتوب فيها جمله ايه؟ تكتبها لنا كده تحت كده. اكتب لنا كده الجمله اللي خلتك تكتبها في النوتة. لا لا لا لا لا لا هو عقول وغطاء. لا تعالوش كده يا جماعة عقول ايه؟ ايوه يا لا العيدة بالضبط دي ما قلت لكم يأتي ايوه بالضبط عليها يأتي تام يخرج من واحد تاني أمل خلاص عليها كتابتها خلاص يأتي تام يخرج من واحد تاني أمل هذا الأمل يكبر مع الوقت منطلق هذا الأمل هو العلم المضبوط بالحكمة دي أول جملة في أول صفحة في حياتك الجديدة حد فاهم حاجة؟ حد ما احنا عايز ايه اللي سأل اللي كنا عايزين نصوركم النهاردة؟ حد فاهم كل التمهيد اللي عملناه ده وشرحنا النظرية المشروع بتاعنا وفلسفته كانت عايزة توصلنا ليه؟ ابدا حياة كده اول صفحة فيها اول صفحة في النوتة اللي معاك اول جملة في الصفحة دي هي الجملة اللي خليناك كتبتها في ايدك في النوتة دي اول حاجة كل حد حاسس بقى ان الكلام صعب وحاسس ان الموضوع بعيد يتابع معايا ان شاء الله في المشروع ده لان باذن الله المشروع ده انتوا باذن الله يعني اتى الله ان يحفر يعني هترجعوا بيه لانه باذن الله يعني كلام جديد اغلبكم ممكن يكونوا ما سمعوش قبل كده ما جابوش في مكان قبل كده كلام بيعتمد في الاساس على ممارسات عمليه هتخليكم مشغولين 24 ساعه اصلا يعني انتوا مش اللي شغال عربي يمشي اول حاجه يعني لما بنقول 24 ساعه دي فعلا مش كلام يعني فعلا هتفضلوا كل واحد فيكم وكل واحده فيكم اللي بيقول مش عارف اخد الدين ازاي ومش لاقي حاجه اعملها ومش عارف اعمل ايه هيلاقي نفسه 24 ساعه مش عارف يعمل مش لاقي وقت اصلا شغال 24 ساعه فاهم كده؟